ثم قال أمير المؤمنين بعد أن قال في الأولى الاعتدال عند الجدة، قال العفو عند المقدرة، فإن الإنسان قد يمكنه الله من أن يجعل له سلطانا، يجعل له نفوذا، يجعل له حجة على كثير ممن خاصمهم، على كثير ممن يناوئونه، على كثير ممن كانوا قد عابوه يوما من الدهر، فلما أمكنه الله عز وجل منهم فإن العفو في حقهم إن لم ينجم عن ذلك مفسدة أكبر. فهذا لا يتعلق بحياء بأوامر السلاطين والحكام، فهذا باب آخر، لأنهم لا بد لهم أن يقيموا العدل فيأمن البر ويرتدع الفاجر، لكن المقصود في حياة الناس بعضهم ببعض في الأشياء التي يملك الإنسان شأنها وأمرها ومردها إليه، فإن العفو في حقه أكمل وأجمل وأعظم. ربنا قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ما أجمل أن يتحلى الإنسان بالعفو، خاصة في يوم كهذا، في يوم عيد الفطر، في اليوم الذي أحياه الله عز وجل فيه بعد أن من الله عليه بصوم رمضان وقيامه على الوجه الذي يريده الله، فيتجمل المرء بالعفو. قال الله عز وجل عن الصديق يوسف، قال وإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فتجمل بالعفو عليه الصلاة والسلام، فخلد الله عز وجل عفوه واقتدى به الأنبياء بعده، كما وقع من نبينا صلى الله عليه وسلم مع ابن عمه أبي سفيان بن الحارث، فإن أبا سفيان بن الحارث كان كثير الخوض في عرض نبينا عليه الصلاة والسلام رغم أنه أخوه من الرضاعة، ومع ذلك لما أحب أن يؤمن ويتوب ويفيء إلى بيعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، نصح من قبل إحدى أمهات المؤمنين أو من أحد الصحابة أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له تالله لقد آثرك الله علي. يتحلى يقول كما قال إخوة يوسف ليوسف، فأشير عليه أنه لو صنع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرده، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يسبقه أحد إلى الخير. فجاء أبو سفيان بن الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقع منه ما وقع، فقال تالله لقد آثرك الله علي، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد تحريره وتدوينه أن العفو من شيم الكرام ومن دلائل محبة الله عز وجل، نحن ننشد العفو من الله، فعندما نعفو عن خلقه فإننا نستدر بذلك عفو ربنا عنا. ألم يشرع الله لنا أن نقول في دعائنا في دعاء ليلة القدر خاصة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وقد قلناها فيما مضى في الليالي العشر المباركات. كذلك هنا عندما نعفو في يوم مثل هذا عمن أخطأ علينا أو أساء إلينا نسبقه بالصفح، نسبقه بالعفو، لا نهرق ماء وجهه، نأتيه في مكانه، نتحبب نتودد إليه، نخبره بما أفاه الله عز وجل علينا من مروءة وطهارة نفس وكرامة وشيم. كل ذلك إن ضاع عند الناس فإنه لن يضيع أبدا عند الله. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس.